ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إخوتي حجوا. أتيت إليك من ربي أتيت إليك من حجوا بيت الله. حجوا قبل ألا تحجوا. لماذا لم تحج؟ من استطاع أن يحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا وإن شاء مجوسيا. لله حق علينا أن نحج بيته الكريم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حج البيت. بدأنا نخرج من أماكننا من بلادنا قاصدين البيت العتيق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما خروجك من بيتك تأم المسجد الحرام فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة. فصدتك مضطراً وجئتك باكياً أحاشاك ربي أن ترد بكائياً. لتشعر بالنعمة وأنت تتحرك مع الملايين، لا أقول مع الألوف، وأنت تتحرك مع الملايين من كل مكان جاء. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وندخل إلى مكة المكرمة إلى المسجد الحرام. وما أدراك ما المسجد الحرام؟ بيت الله، بيت الله. بتقدم على ملك الملوك الذي دعاك أنت أريح له بيته. شوف بقى العطايا الربانية والمنح الإلهية لوفد الله لحجاج بيت الله الحرام. إليك إلهي قد أتيت ملبيا فبارك إلهي حجتي ودعائي. قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: استمتعوا بهذا البيت. الله الله الله الله الله. احرص كل الحرص على شيء يسمى بالحج المبرور. والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. الله، من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من حجه كيوم ولدته أمه بغير ذنوب. ولذلك جاء في الحديث أن الله وكل بكل حاج ملكا، فإذا دفع الحاج من عرفة عشية عرفة وضع الملك يده في ظهر الحاج وقال: استقبل عمرك وادفع مغفورا لك. يعني راجع بشهادة ميلاد جديدة، شهادة ميلاد جديدة أنه ولد من اليوم صفحة بيضاء نقية. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ليه يا مسلم أنت رايح تحج؟ لا يذهب الحاج ليشتري ألقاب ليقال له الحاج فلان. لا والله، نحن نحج ليس إلا طلبا لمرضات الله. رايح تحج ليه؟ عشان ربنا يرضى. عشان ربنا يرضى. وإيه كمان؟ بس.